يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا أخذ السارق من ثمار النخل وهو لم يزل في النخل، ولكن هذا النخل داخل مزرعة مسورة، فدخل وأكل ولم يحمل شيئا، فهل هذا السور يعتبر حرز؟ لا، ما يقال أن هذا حرز، لأنه ليس الأمر خاصا بكون النخل أنه لا, لا, لا جدار له. فإذا كان مضطرا أو محتاجا إلى الأكل ولم يجد صاحب البستان حتى يستأذن منه، فله أن يأكل. ما مر معنا بالنسبة للعبد الذي يسرق، يقول: إذا كان سيده يرسله ليسرق، فعلى من تكون العقوبة، على السيد أم على العبد؟ وكذلك الوالد إذا كان يأمر ابنه ليسرق وهذا موجود وللأسف. معلوم إذا كان هذا فالذي يباشر السرقة هو الذي يعني هو الذي يقام عليه الحد المباشر، أما الذي أرسله فإنه يعزر ولكن ليس عليه الحد، الحد على من حصل منه مباشرة، مباشرة السرقة. الحديث باب العبد يسرق، قال: إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش، لم يتعرض للقطع. معلوم القطع يعني جاء في حيث أخرى، وإنما الكلام في التخلص منه، هنا المقصود به التخلص منه، وإلا فإن الحكم يقام على من حتى لو يعني قد يكون الإنسان سرق ولم يقام عليه حد، ولكن الإنسان يتخلص منه إذا عرف أنه سرق ولو لم يقم عليه الحد. يعني السيد يعني إذا عرف أن عبده سرق ولو لم يقم عليه الحد فإنه يتخلص منه. والاستحقاق هذا إذا وصل إلى السلطان، إذا وصل إلى السلطان هذا هو الذي يكون فيه، لكنه قد تحصل سرقة ولا يصل إلى السلطان ولكنه عيب فيبيعه ويتخلص منه ويبلغ أو يخبر الذي اشتراه. يقول: إذا كان السارق أصلا يده مقطوعة في حادث، فهل تقطع اليد الأخرى إن سرق بها؟ أو مثلا إذا كانت إحدى يديه شلاء، فهل تقطع السليمة؟ القطع كما هو معلوم يعني لليد اليمنى، ولكن إذا حصل السرقة مرة ثانية تقطع الرجل اليسرى، يعني ما يعني يجمع قطع اليدين. يقول: هل هذه الجملة أو العبارة صحيحة: الاعتراف سيد الأدلة؟ لا شك أنها الاعتراف يعني هو أوضح دليل، لأن الشهود قد يعني يكون فيهم قد يكون فيهم تزوير وقد يكون فيهم وهم، لكن الاعتراف إذا كان الإنسان بعقله وليس فيه يعني شبهة لا شك أنه يعني العبارة هذه لها وجه، لأن ما في شيء أوضح من الاعتراف. أقول ليس هناك شيء أوضح من الاعتراف، لأن البينة الشهود قد يكون في شهادة الزور، قد يكون يعني فيها شيء من الوهم، لكن الاعتراف هذا أوضح شيء. لا يفلح قوم ولوا أمره امرأة، هل هذا الحديث ينطبق على أن تكون مديرة، مديرة مدرسة؟ لا، مديرة المدرسة للبنات لمثلها هذا شيء لا بد منه، أقول لا بد منه، يعني قد يكون أصير للبنات يعني كنت ولا على مثلها هذا سائر، يعني لا يجوز غير ذلك، لا يجوز غير ذلك، لا يولى عليهم رجل على البنات، وإنما يعليهم امرأة، الرجال يولون على الرجال والنساء يولون على النساء، يعني في المدارس يعني المسؤولة عن البنات امرأة، والمدارس البنين المسؤول عن البنين رجل. هل يجوز لي أن أرغم زوجتي على ارتداء الحجاب وتغطية الوجه رغم أنها طالبة علم مجتهدة وتقلد علماء لا يرون وجوب تغطية الوجه؟ لا ليس لها، لك أن ترغمها، لك أن ترغمها على ذلك، ولا يعني تقبل منها كونها تجتهد، ولأن حتى لو كان المجال الاجتهاد فإن مقام الاحتياط مقدم على مقام على مقدم على غيره، فمن حقك أنك تمنعها من السفور لما فيه من المحاذير. يقول السائل: هل من السنة أن يصلي المرء في الروضة الشريفة كلما زار المدينة؟ الأمر في ذلك واسع. الصلاة في المسجد النبوي في أي مكان منه بألف صلاة، الفريضة بألف فريضة، والنافلة بألف نافلة. والصلوات المفروضة في الصفوف الأول التي أمام الروضة أولى منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. ومن المعلوم أن الزيادة التي أمام الروضة إنما حصلت في عهد عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، والزيادة لها حكم المزيد والإمام والصفوف الأول في الروضة في الزيادة. فكون إنسان يصلي الفروض يعني أمامها في الصفوف التي أمامها، هذا لا شك هو المتعين. وأما بالنسبة للنافلة إذا تيسر له أن يصلي فيها ولا يترتب على صلاته فيها مضرة لأحد لا فيها ولا في الطريق إليها، فإن ذلك لا بأس به. ولا شك لها ميزة ولها فضل على غيرها في النافلة. وأما بالنسبة للفريضة فالصفوف التي أمامها أولى منها. يقول: هل يجوز لي استخدام آلات التصوير في العمل لتصوير أوراق الشخصية أو أوراق طلابي في الفصل؟ أعد أعد. هل يجوز لي استخدام آلات التصوير في العمل لتصوير أوراقي الشخصية أو أوراق طلابي في الفصل؟ إذا كانت الأجهزة يعني خاصة بالمكتب فليس لك أن تستعملها في أمور خاصة. يقول أنه جاء من الدمام إلى المدينة مسافرا، قال: صليت يوم الأربعاء والخميس جميع الأوقات جمعا وقصرا، وأتيت إلى المسجد النبوي اليوم وصليت الظهر يعني الجمعة ومعها صلاة العصر قصرا، والمغرب مع الجماعة، ثم صليت العشاء قصرا، ما الحكم وما الكفارة؟ كيف صلى قصر وحده؟ ماذا قصر وحده؟ يعني الإنسان إذا صلى وحده يقصر ما دام أنه مقيم أربعة أيام فأقل، والجمع الأولى لا يجمع ما دام مقيم في البلد، بل يصلي كل صلاة في وقتها، يصلي كل صلاة في وقتها. إيش بقي السؤال؟ والآن الجمعة صلى الجمعة، لا يجوز له ذلك، لا يجوز أن يجمع العصر مع الجمعة، لا تجمع العصر مع الجمعة، وإذا كان فعل ذلك فعليه أن يعيدها، يعيد العصر. يقول: أعمل طبيب في بلدي وأسأل عن حكم زراعة الأعضاء. إيش حكم زراعة الأعضاء؟ لا أدري. هل يجوز غسل الأرضيات بماء زمزم؟ ما في بأس، يجوز الاستنجاء بماء زمزم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.